بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب قبلة الجسد. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه رجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. قال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. حديث سكت عنه مدري إيش قال عليه. أحسن الله عليكم. قال: رجاله ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك أسيد بن حضير. يعني منقطع، سيكون منقطع قطع، وهذا ضعف الحديث. طيب، هل له شواهد أو طريق أو متابع؟ قال: وأخرجه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في الكبرى من طريقين، عن جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. عجيب عجيب. يعد. وأخرجه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في الكبرى من طريقين، عن جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وقال نعم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. طيب، بس ما حكم عليه؟ ذكر في أوله فقط رجاله ثقات. أنا أقول رجاله ثقات. نعم. يعني مقتضى هذا أنه الحديث صحيح. جاءه الحاكم ووافقه الذهبي. ما تعقب الذهبي. ظاهر أنه حديث. الحديث مشهور هذا. سيد بن حضير أنه يعني أنه أراد أن يقف، والشاهد من حديث تقبيل جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يحتضنه، احتضن النبي وجعل يقبل كشحه، يعني جسده، يعني من الأمام ومن الخلف. استدل به المؤلف على جواز تقبيل الجسد، والباب السابق في تقبيل اليد، واللي قبله تقبيل الخد، واللي قبله تقبيل ما بين العينين. يعني كل هذه الأبواب فيها دليل على أنه لا بأس، واللي قبله في قبلة الرجل ولده، لا بأس أن يقبل الإنسان ولده ابنه، ولا بأس أن يقبل ما بين العينين. في تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للجيش، إيه؟ وأن رأى أحد الصحابة متقدم، لكن ما نعم، وأنه طعنه وأنه أراد، بس ما ذكر القصة هنا. نعم. قال كان قصة، كان فيه مزاح، كان يضحكهم، فاستدل به المؤلف على جواز قبلة الجسد، كما استدل في الحديث السابق على جواز قبلة اليد، وعلى قبلة الخد، والترجمة السابقة قبلة ما بين العينين، وقبلها قبلة الرجل ولده، على ما ذكره من الحاكم أخرجه وقال صحيح وفقه الذهبي أنه لا بأس به. تقوية الجسد، كما أنه يقبل الخد، يقبل ما بين عينين، يقبل اليد، بينما رجل يقول بينما رجل هو وسيد، فقال هو عبد الرحمن بن ليلى، وكان في مزاح. نعم، كشف كلام الشارع. قال الجوهري المزاح. تضم الاسم، وأما المزاح بالكسر فهو مصدر مازح، والمفهوم من القاموس أنه مصدران، إلا أن الضم مصدر المجرد والكسر مصدر المزيد. كلام قوله فطعنه، قوله فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضربه على سبيل المزاح في خاصرته. فقال أي أسيد أصبرني، بفتح الهمزة وكسر الموحدة، أي أقدني أو أقدرني، أقدرني ومكنني من استيفاء القصاص حتى أطعن في خاصرتك كما طعنت في خاصرتي. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم اصطبر، أي استوفي القصاص. قال الخطابي معنى أصبرني أقدني من نفسك، ومعنى اصطبر استقد. قال في النهاية إن النبي صلى الله عليه وسلم طعن إنسانا بقضيب مداعبة، فقال له أصبرني، قال اصطبر، أي أقدني من نفسك، قال استقد. يقال صبر فلان من خصمه، يقال اصطبر صبر ولا اصطبر عندي يقال صبر فلان، يقال صبر فلان، يقال اصطبر فلان من خصمه واصطبر. نعم، يقال صبر، يقال صبر فلان من خصمه واصطبر، أي اقتص منه، أي اقتص منه، وأصبره الحاكم، أي أقصه من خصمه. انتهى. قوله فاحتضنه، أي اعتنقه وأخذه في حضنه، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وجعل يقبل كشحه، هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر من أضلاع الجنب، كذا في المرقاة. وقال في الصراح كذا بالفارسية لعنها. قال إنما أردت هذا، أي ما أردت بقولي أصبرني إلا هذا التقبيل، وما أردت حقيقة القصاص. والحديث سكت عنه المنذري. طيب، تكمل كلام الخطابي أحسن الله إليك. خطابي، نعم، قال الخطابي رحمه الله: وفيه حجة لمن رأى القصاص في الضربة بالصوت واللطمة بالكف ونحو ذلك مما لا يوقف له على حد معلوم ينتهى إليه. وقد فيه؟ وفيه حجة لمن رأى القصاص في الضربة بالصوت واللطمة بالكف ونحو ذلك مما لا يوقف له على حد معلوم ينتهى إليه. وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وممن ذهب إليه شريح والشعبي رحمهم الله، وبه قال ابن شبرمة، وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: لا قصاص في اللطمة ونحوها، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. هذا بذل المجهود. نعم، معالم السنة. طيب، يعني خلاف، يعني من قال انه يختص يقول هذا شيء، يعني يمكن يعني ان يستقيد من اللطمه، لطمه المقاربه، ومن ذهب الى المنع قال انها ليس حد اللطمه، ليس حد يعرف حتى يستقاد. نعم، احسن الله اليكم. باب في قبلة الرجل. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع، وكان حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق. نعم، نعم، حدثتني، قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس، قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. الله أكبر. قال المنذري وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة وقال لا أعلم الزارع عن غيره. وذكر أبو عمرو النمري أن كنيته أبو الزارع وأن له أيضا وأن له إيش أبدا أو ابنا وأن له ابن يسمى الزارع وبه كان يكنى وأن حديثه عند البصريين وأن حديثه هذا حسن. إشكال عليه. قال حسن لغيره. وقصة الأشج صحيحة. أم أبان بنت الوازع تفرد عنها مطر بن عبد الرحمن الأعنق ولم يوثقها أحد. أم أبان بنت الوازع تفرد عنها مطر بن عبد الرحمن الأعنق ولم يوثقها أحد. ثم قال وتقبيل اليد والرجل. قال له حسن لغيره. نعم حسن لغيره. وقصة الأشج صحيحة. يعني من غير الطريق قصة الأشج. نعم. قال وتقبيل اليد والرجل جاء فيه حديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وهو حسن في الشواهد. وعن علي عند البخاري في الأدب المفرد عن صهيب قال رأيت عليا رضي الله عنه يقبل يد العباس ورجليه ورجاله ثقات. ومن حديث بريدة عند الحاكم في المستدرك في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله إذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له. وفي سنده صالح بن حيان وهو ضعيف. وأما قصة الأشج فقد رواها النسائي في الكبرى من حديث أشج بني عصر وهي في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وإسناده صحيح. ورواها مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ورواها مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس. هذا ما في إشكال. خصتين في خلتين حبهم الله ورسوله الحلم والأنا هذا ثابت في صحيح مسلم. لكن الحديث في قبلة الرجل هذا هو الذي فيه الكلام. وأما قولنا في خلتين حبهم الله ورسوله الحلم والأنا فيه مدح هاتين الخصتين الحلم وعدم العجلة عدم الغضب والأنا التأني وعدم العجلة. يقول بالله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خصتين حب الله ورسوله إثبات المحبة لله ولرسوله والرد على من أنكر المحبة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. وفيها هذا الشواذ الذكر المحقق دليل على جواز قبلة الرجل واليد. قلوا قلوا أنت انتظر المنذر الأشج أشج عبد القيس اسمه المنذر بن الحارث العبدي. قال شو قال الشيخ عبد الحق الدهلوي لمعات شرح المشكات. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات شرح المشكاه روي أنه لما وفد عبد القيس تبادروا من رواحلهم وسقطوا عنها على الأرض وفعلوا ما فعلوا وقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والذي كان رأسهم ومقدمهم اسمه الأشج نزل أولا في منزل له واغتسل ولبس الثياب البيض ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ودعا فقصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا خاشعا بتأني ووقار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب أثنى عليه وقال إن فيك خلتين إلى آخره انتهى. قوله عيبته بفتح عين مهملة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم موحدة مفتوحة مستودع الثياب. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم له أي للمنذر الأشج خلتين أي خصلتين الحلم والأناه رويا مرفوعين ومنصوبين. الحلم بكسر الحاء تأخير مكافأة الظالم والمراد به هنا عدم استعجاله وتراخيه حتى ينظر في مصالحه. والأناة على وزن القناة هو التثبت والوقار كذا في شرح المشارق لابن الملك. قوله جبلني أي خلقني، وفي الحديث دليل على جواز تقبيل الأرجل. نعم طيب، كما ترجم المؤلف. نعم، الانحناء لتقبيل الرجل ما في شيء؟ لا، قد يقبل، قد يكون قبله جالس. نعم، عارف العدة حاجة للحناء، لأنه ما قصدنا، ما في إشكال، هو الحناء لتقبيل اليد. نعم نعم. لا ينهى عن هذا الآن لأجل سد الذريعة عند بعضهم؟ إذا ثبت أقول إذا ثبت فلا مانع، وإذا لم يثبت فسد. نحن على ثبوت الحديث. نعم، أحسن الله عليكم. إذا كان يؤدي إلى الغلو أو يؤدي إلى شيء ممنوع يمنع، وإذا كان يقتصر على ما ورد على تقوي الرجل مثل ما ورد فلا بأس يعني، ولا سيما إذا كان يدي يقبل يدي أو رجلي والديه أو عالم كبير أو ما شبه ذلك. نعم، أغلاط الصوفية يفعلون جدا، أغلاط الصوفية عاد لهم أغلاط كثيرة، أغلاط الصوفية ينهون عن أعمالهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قوله قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله، فيه من الفقه جواز مدح الإنسان في وجهه مشافهة بما فيه من الصفات الحسنة ترغيبا له في المحافظة عليها. فيه من الفقه جواز مدح الإنسان في وجهه مشافهة بما فيه من الصفات الحسنة ترغيبا له في المحافظة عليها والتمسك بها، لكن لا يمدح الرجل في وجهه إلا إذا أمنت عليه الفتنة والعجب بنفسه، كما مدح أبو بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة في وجوههما، إذ الأصل يمنع من ذلك لقوله عليه السلام إياكم والمدح فإنه الذبح. نعم، ويمنع أن يكون ذلك قليلا، إذا كان مدحا قليلا لا يؤثر ولا يؤدي العجب فلا بأس، أما البحث الكثير فهو منهي عنه، قل احثوا في وجوه المدحين التراب، إذا كان قليلا يستثنى لا يؤدي العجب، كما مدحنا أبا بكر وكما كان مدح عمر، ما رأك الشيطان سرك فجا إلا سرك فجا غير فجك، يستثنى من ذلك القليل الذي لا يؤدي إلى العجب. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله في الحديث المتفق عليه للمادح قطعت عنق صاحبك. نعم، وفيه من الفقه حمد الله وشكره على ما أنعم عليه من النعم التي لا يعلمها، التي لا يعلمها. نعم، حمد الله على النعم التي لا يعلمها. طيب، أحسن الله عليك. لما أخبر قال الحمد لله الذي جبلني على خصته. نعم، باب الرجل يقول جعلني الله فداك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام جميعا عن حماد يعنياني ابن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤك. الحديث سكت عن المنذر، ايش قال؟ قال اخرجه البخاري ومسلم. اخرجه البخاري ومسلم. يعني هذا ولا بطريق اخرى؟ قال اخرجه مطولا البخاري ومسلم من طريق الاعمش عن زيد بن وهب به دون قولك وانا فداك. دون قوله وانا فداك، واخرجه ايضا البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب به، واخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق المعرور بن سويد عن أبي ذر، ولفظه فداك أبي وأمي. يعني كان المنذري سكت عنه لأنه يعني من هذا الطريق. طيب، قول الشرح قوله. أحسن الله إليكم. قوله فدا فدا بالكسر مقصور ويفتح أيضا لكنه مرجوح على ما نقله الأزهري عن الفراء بأن الكسر مع القصر هو الراجح والفتح مرجوح. لأن بأن القصر بأن الكسر مع القصر هو الراجح والفتح مرجوح. وقال أبو علي القالي قال الفراء إذا فتحوا الفاء قصروا فقالوا فدا لك. الأول الفداء بالكسر مقصور فداء ويفتح أيضا لكنه مرجوح يعني كيف فداء فداء إن الكسر ما قال. نعم. وقال أبو علي وقال أبو علي القالي قال الفراء إذا فتحوا الفاء قصروا فقالوا فدا لك وإذا كسروا الفاء مدوا وربما كسروا الفاء وقصروا فقالوا هم فدا لك. وقال أبو وأيضا قال أبو علي سمعت الأخفش يقول لا يقصر الفداء بكسر الفاء إلا للضرورة وإنما المقصور هو المفتوح. وقال الجوهري الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور انتهى. ويراد من هذه الجملة الدعاء على النوعين أحدهما حفظ الإنسان وإخلاصه عن النائبة ببذل المال عنه قاله الراغب كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي على الذين يطيقونه أن يحفظوا ويخلصوا أنفسهم عن النائبة أي تكليف الصوم أو عذاب عدم الصوم ببذل المال عنهم وهو إطعام المسكين. فكان معنى الجملة أن الله جعلني أن أحفظك عن النوائب ببذل المال عنك. والثاني إقامة الشيء مقام الشيء في دفع المكاره قاله أبو البقاء كما في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أي أقمنا ذبحا عظيما مقام إسماعيل في دفع المكروه يعني الذبح عنه. فكان معنى الجملة أن الله يحفظك عن المكاره وجعلني قائما مقامك في دفعها عنك ويعرض لي ما يعرض لك من النوائب والمكاره في عوضك. وهذا المعنى هو الصريح في المقصود. تقول العرب فداك أبي وأمي أي أبي وأمي ينوبان منابك في دفع المكروه عنك. وأنشد الأصمعي للنابغة مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي أي الأقوام كلهم وجميع الأموال والأولاد ينوبون منابك في دفع المكاره عنك ويعرض لهم في عوضك ما يعرض لك من النوائب والمكاره وأنت تسلم وتحفظ منها. وقد ترجم البخاري باب قول الرجل فداك أبي وأمي وباب قول الرجل جعلني الله فداءك انتهى. قال الحافظ أي هل يباح أو يكره. وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه ولو كان ذلك محظورا لنهي لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في الترجمة قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك انتهى. قلت لبيك وسعديك هذا الحديث الذي بعده أحسن أحسن عليكم. قوله فقلت لبيك وسعديك يجيء معناه في باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وأنا فداك في بعض النسخ فداؤك وفي نسخة المنذري جعلني الله فداك مكان وأنا فداك. قال في مجمع البحار بكسر فاء وفتحها مدا وقصرا. وقال الحافظ في فتح الباري تحت قوله فاغفر فدا لك ما اقتفينا قال المازري لا يقال الله فداء لك لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر أن يحل به دون ذلك الآخر ويفديه. إيش قال المازري؟ قال المازري لا يقال الله فداء لك لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر أن يحل به دون ذلك الآخر ويفديه فهو إما مجاز عن الرضا كأنه قال نفسي مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة وقعت خطابا لسامع الكلام انتهى. وفي الحديث دليل جواز قولي جعلني الله فداك أو أنا فداؤك والحديث سكت عنه المنذري. قوله هنا فهم مجاز عن الرضا، يعني هذا كان في حق الله ما ينبغي أن يقال إنه مجاز. وأنا فداؤك، قلت لبيك وأنا فداؤك. لا يقال الله في الله، لا يقال الله فداء لك، لأن في الله فداء لك في جاءت في الحديث الله الكلمة لفظ الجلالة جاء في المزريات. نعم، هو قال لا يقال الله فداء لك. قال إيش؟ الله فداء لك. طيب هذه ما جاءت فيها. هذه يقول سبك وسيك الله وأنا فداءك. وقال الرجل جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك. ما أدري كيف جاءت المزري الله فداء لك. أكثر شخص آخر حاب يدون ذلك الآخر ويفتي فهم ونفسي مبذولة لرضاك، وهذه كلمة قد خطاب لسامك. المقصود أنها كلمة المازن يقول الله فداءك ما جاءت، قل جعلني الله فداءك أنا فداءك. أما هذا اللفظ جاء المازن لا يقال الله فداءك. نعم، الحديث السابق أرسل أحد الأخوة أن الألباني رحمه الله حديث تقبيل الرجلين قال أنها حسن دون قال أنها حسن دون ذكر الرجلين. لا، هو كلام في الرجلين، البحث في الرجلين. الألباني رحمه الله قال حديث حسن دون ذكر الرجلين في قبلة الرجل، في قبلة الرجل. نعم، حديث الأشج. هو الكلام في الترجمة في قبلة الرجل. نعم، أهم حاجة قصة الأشج الحنوان هذا ثابت في مسلم. نعم، في إشكال قال إنه حديث حسن الكلام في نعم في قبلة الرجل هذا هو البحث فيه. نعم، أحسن الله إليكم. عندنا في الشرح لا يقال قول المازري لا يقال الله فداء لك، لكن في فتح الباري نقلها بلفظ لا يقال لله فداء لك. لا يقال، لا يقال لله فداء لك. طيب، لأن أحسن الله إليك في بذل المجهود قال يستدل بهذا الحديث جواز التفدية، وقال المحقق في الحاشية قال النووي في شرح مسلم وبه قال جماهير العلماء وكرهه عمر رضي الله عنه والحسن البصري وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس فيه حقيقة فداء وإنما هو إلطاف وإعلام بالمحبة. وإنما هو، وإنما هو إلطاف وإعلام بالمحبة. إلطاف، نعم إلطاف وإعلام بالمحبة. وأجاب الحافظ في الفتح بما استدل به على المنع، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد يوم أحد وللزبير يوم الخندق كما قال بالفتح في الفتح، وترجم به البخاري في صحيحه باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقد ورد في الطبراني أنه عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام قال للزبير إذ قال إذاك ما تركت أعرابيتك. نعم انتهى. ما تركتها. الحافظ بن حجر ذكرها، ذكر قول المازري في شرح قولهم فاغفر فداء لك ما اقتفينا. فاغفر فداء لك ما اقتفينا. فاغفر فداء لك اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قال فيه فاغفر فداء لك ما اقتفينا. طيب المازري يقول لا يقال فداء لك. أغفر فداء لك الله، قال الله فداء أغفر فداء لك، وهنا قال الله فداء لك. في تقديم وتأخير يختلف المعنى. غفر لك في ابتداء لك. طيب المقصود أن يقول جاء الله ابتداءك لا بأس بها، جاءت في الصحيح البخاري ترجمة البخاري فقول الرجل فداءك أبي والنبي صلى الله عليه وسلم فداء سعد في أبويه وغيره. نعم أحسن الله عليكم. قال المنذري قال الطبري في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي فداك أبي وأمي دلالة على جواز تفدية الرجل الرجل بأبويه ونفسه، وفساد قول منكر ذلك، فإن ظن ظان أن تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم من فداه بأبويه إنما كان لأن أبويه كانا مشركين، فأما المسلم فغير جائز أن يفدي مسلما ولا كافرا بنفسه ولا بأحد سواه من أهل الإسلام. واعتلالا بما روى أبو سلمة قال أخبرني مبارك عن الحسن قال دخل الزبير على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، فقال ما تركت أعرابيتك بعد. قال الحسن لا ينبغي أن يفدي أحد أحدا. ورواه المنكدر عن أبيه قال دخل الزبير فذكره. قيل هذه أخبار واهية لا تثبت بمثلها حجة في الدين، لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماع، وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون. والمنكدر بن محمد عند أهل النقل لا يعتمد على نقله، ولو صحت هذه الأخبار لم يكن فيها حجة في إبطال حديث علي يعني حديث سعد، فإنه من رواية علي، إذ لا بيان في حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن قول ذلك، بل إنما قال له فيه ما تركت أعرابيتك بعد. والمعروف من قول القائل إذا قال فلان لم يترك أعرابيته إنما نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما يجوز فعله وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف ورق منه. هذا المنذري أحسن وليك نقله عن الطبري. منذري؟ نعم في حاشية. نقل في إيش؟ في حاشية المختصر. ها؟ شو قال المنذري؟ قال الطبري في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي فداك أبي وأمي دلالة على جواز تفدية الرجل الرجل بأبويه ونفسه، وفساد قول منكري ذلك، فإن ظن ظان أن تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم من فداه بأبويه إنما كان لأن أبويه كانا مشركين، فأما المسلم فغير جائز أن يفدي مسلما ولا كافرا بنفسه ولا بأحد سواه من أهل الإسلام. واعتلالا بما روى أبو سلمة قال أخبرني مبارك عن الحسن قال دخل الزبير على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، فقال ما تركت أعرابيتك بعد. قال الحسن لا ينبغي أن يفدي أحد أحدا. ورواه المنكدر عن أبيه قال دخل الزبير فذكره. قيل هذه أخبار واهية لا تثبت بمثلها حجة في الدين، لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماع، وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون. والمنكدر بن محمد عند أهل النقل لا يعتمد على نقله، ولو صحت هذه الأخبار لم يكن فيها حجة في إبطال حديث علي يعني حديث سعد، فإنه من رواية علي، إذ لا بيان في حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن قول ذلك، بل إنما قال له فيه ما تركت أعرابيتك بعد. والمعروف من قول القائل إذا قال فلان لم يترك أعرابيته إنما نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما لا يجوز فعله، وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف وأرق منه. طيب الشعر حسن ولا بس بالتفدية. نعم صلى الله عليه. باب الرجل يقول للرجل أنعم الله بك عينا. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. طيب. قال المنذر هذا منقطع، قتادة لم يسمع من عمران بن حسين انت أم قتادة قال أو غيره هذا في مجهول. طيب شوف كلام قال المنذري هذا منقطع قتادة مسلم من ابن حسين. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية وقال الإمام ابن الأثير في النهاية في حديث مطرف لا تقل نعم الله بك عينا فإن الله لا ينعم بأحد عينا ولكن قل أنعم الله بك عينا. قال الزمخشري الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم. وعينا نصب على التمييز من الكاف والباء للتعدية والمعنى نعمك الله عينا أي نعم عينك وأقرها. وقد يحذفون الجار ويوصلون الفعل فيقولون نعمك الله عينا. وأما أنعم الله بك عينا فالباء فيه زائدة لأن الهمزة كافية في التعدية تقول نعم زيد عينا وأنعمه الله عينا. ويجوز أن يكون من أنعم إذا دخل في النعيم فيتعدى بالباء. قال ولعل مطرفا خيل إليه أن انتصاب المميز في هذا الكلام عن الفاعل فاستعظمه تعالى الله أن يوصف بالحواس علوا كبيرا كما يقولون نعمت بهذا الأمر عينا والباء للتعدية فحسب أن الأمر في نعم الله بك عينا كذلك. انتهى كلامه. كلام الزخشي تعالى الله يوصف بالحواس هذا على طريقة الشاعرة المعتزلة الذين ينكرون الصفات اليد والرجل والعين وثابت لله. الله تعالى لله عينان سليمتان وله يد وله يدان وله رجل كلها ثبت الأحاديث الصحيحة. هذا يسميها الحواس يسمونها المعتزلة يقول تعالى الله عن نصب بالحواس. طيب قبل كلام الشارع قال عن قتالة وغيره ايش قال عليه عندك؟ قال رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قتادة وهو ابن دعامة السدوسي لم يسمع من عمران بن حسين. الحديث ضعيف. طيب قول أنعم الله بك عينا أي أقر بك عين من تحبه أو أقر عينك من تحبه كذا. قال في المرقاة أحسن الله عليكم قال في المرقاة أنعم الله بك عينا الباء زائدة لتأكيد التعدية والمعنى أقر الله عينك بمن تحبه. وعينا تمييز من المفعول أو بما تحبه من النعمة ويجوز كونه من أنعم الرجل إذا دخل في النعيم فالباء للتعدية. وقيل الباء للسببية أي أنعم الله بسببك عينا أي عين من يحبك. انتهى. قوله وأنعم قال القاري في المرقاة بقطع همز وكسر عين وفي نسخة بهمز وصل وفتح عين من النعومة صباحا. في نسخة بهمز وصل وفتح عين بهمز وصل وفتح عين من النعومة وأنعم بدل وأنعم وأنعم من النعومة صباحا. صباحا تمييز أو ظرف أي طاب عيشك في الصباح. فلما كان الإسلام أي وجد نهينا بصيغة المجهول. قال معمر يكره أن يقول الرجل إلى آخره. قال في فتح الودود ما حاصله إن الظاهر أن مبنى النهي على أنه من تحية الجاهلية ولكن كان المشهور عند أهل الجاهلية أنعم الله بك عينا فإذا تغير ذلك ما بقي له حكم تحية الجاهلية. انتهى. معمر يكون يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بس على حاصل الحديث حديث ضعيف. قل أنعم الله بك عينا ربنا لا بأس بها دعاء. شوف المنحة والتوفيق للتفتية كلام التفتية شوف في كلام تهذيب أسنان ابن القيم يا شعلة قوله باب الرجل قد جعل الله فداك. نعم أحسن لك. قال الشيخ سعد بن القيم قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، الحديث. وهذا كان بعد إسلام أبي قحافة، فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته بقليل، وهذا أصح من حديث الزبير وأولى أن يؤخذ به منه، والله أعلم. حديث الزبير الذي قال ما تركت أعرابيتك بعد. نعم، الحسن لا بس، كان بعد إسلام أبي قحافة، يعني فداه بعد إسلام أبيه، فلا يقال أنه فداه لأن أباه غير مسلم. تفتي إذن ثابتة في الصحيحين فلا بس. يقول يا شباب وجدت حسن الله عليكم، ابن مفلح في الأداب الشرعية ذكر هذا الحديث وقال فهذه من أبي داود تدل على اختياره لذلك، تدل على اختياره لذلك، وهو من أصحاب مفرج يقول في تعالله. نعم، قال فهذه من أبي داود تدل على اختياره لذلك، وهو من أصحاب إمامنا أحمد. وهو من أصحاب إمامنا أحمد. فاختياره يعد من مذهبه كاختيار غيره، ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكر هذا غيره. فاختياره يعد من مذهبه كاختيار غيره، ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكر هذا غيره. إن كان ذكر قتادة محفوظا فهو لم يسمع من عمران، وغير قتادة مجهول. إن كان ذكر قتادة محفوظا فهو لم يسمع من عمران، وغير قتادة مجهول. هذا في نعم، ليس في التفتية. إيه نعم، هذا الحديث الأخير أحسن مني. في قول نعم الله بك. أحسن الله إليك، في صحيح مسلم في حديث عن عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. قلت ما أحسن الله إليكم في التوفيق. وفيها أن من مناقب سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه وقال ارمي فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، واحتج به الجمهور على جواز التفدية بالأبوين، وكرهه جماعة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله، ذكره النووي رحمه الله، وذهب جماعة إلى الجواز، وأن التفدية المراد بها إظهار المحبة واللطف للشخص. حصل صواب الجواز. نعم، باب الرجل يقول للرجل حفظك الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا، فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه. قال المنذري أخرجه مسلم بطوله، قد تقدم في كتاب الصلاة مختصرة أيضا، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصر، وقد تقدم الكلام على سرعان. انطلق سرعان الناس، قال بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهور، ويروى بإسكان الراء سرعان، هم المسرعون إلى الخروج. الحديث فيه إيش؟ فيه دليل على جواز حفظك الله دعاء، هذا دعاء لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيك، يعني مكافأة له. نعم، إشكال عليه. قال أخرجه مطولا مسلم. مطولا؟ نعم حسن. طيب، في عليه كلام؟ قال ابن رسلان قوله فقال حفيظك بكسر الفاء هو ماض بمعنى الأمر، أي اللهم احفظه. ماض بمعنى الأمر. نعم، أي اللهم احفظه. كما في الحديث قبله ضده، وهو أمر بمعنى الماضي في قوله فليتبوأ مقعده من النار، أي تبوأ له مقعدا من النار، ولهذا جاء الماضي بعده متصلا بتاء الخطاب. ولهذا جاء الماضي بعده متصلا بتاء الخطاب في قوله بما حفظت به نبيه وفي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ نبيك أيضا بكاف الخطاب. ولعل المراد بقوله بما حفظ به نبيه في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، ويحتمل أن يراد به قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، على قول من قال المراد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على استحباب الدعاء لمن صنع إليه معروفا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له كما تقدم. سلم لا بأس، حفظك الله دعاء، هذا من الدعاء المشروع. هو كأنها ابن رسلان هنا جعل قوله بما حفظت به نبيه، يعني كان فهم منها جزاء بما حفظت به نبيه. نعم، ليس بسبب أو كما حفظ يعني لأنه فعل السبب فعلت. نعم، أحسن الله عليكم. باب الرجل يقوم للرجل وعظمه بذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس. باب في قيام الرجل للرجل، باب الرجل يقوم للرجل وعظمه بذلك، في صباب وفي قيام الرجل للرجل. نعم، صلى الله عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير رضي الله عنه وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن، هذا آخر كلامه، قد تقدم الكلام على هذا الحديث وبعده في الورق التي قبل هذا في باب ما جاء في القيام، انتهى كلام المنذري. ايش قال عليه عندك؟ قال اسناده صحيح واخرجه الترمذي من طريقين عن حبيب بن الشهيد بهذا الاسناد وقال حديث حسن. ثم نقل عن الزمخشري وعن النووي. ايش؟ طيب كلام احسن الله عليكم. تسلم على منع قيام الرجل للرجل تعظيما له. نعم، سبق ان القيام له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم للسلام عليه وتحياته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت فاطمة قام وقبل ما بينها وجلس في مكانها، وكانت ذاكرة جالسة وجاء النبي قامت إليه وقبلت وقالت وجلست مكانها، هذا قيام للسلام. يأتي الشخص ويدخل فيقوم الرجل ليسلم عليه لا بأس. الثاني أن يقوم تعظيما له، أن يقوم ثم يجلس للسلام، إذا دخل قام وإذا جلس. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا الأمر الثالث، هذا هو المنوع الذي قال فيه لو كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب يقومون على رؤوس ملوكها وهم جالسون أو كما. فالثالث هذا ممنوع والأول جائز، والثالث هذا محل الخلاف، محل الخلاف هل هو مكروه هذا أن يقوم له لا للسلام ولا يقوم على رأسه وجالس، يقوم ثم يجلس كما في هذا الحديث. ظاهر الحديث من المنع، من أحب أن يمثله الرجال القيامة فليتبوأ قدمه. نعم، شوف كلام الشاعر قوله من أحب، تكلم عليه الشاعر شعيب، نقل كلام أبو رسلان، نقل قول الزمخشري والنووي. طيب سيأتي هنا. طيب وفي فتح الباري قال النووي في الجواب عن هذا الحديث من أحب أن يمثل له كينصر أي يقوم وينتصب له، فليتبوأ أي فليهيئ أمر بمعنى الخبر، كأنه قال من أحب ذلك وجب له أن ينزل منزلة من النار وحق له ذلك. واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على منع قيام الرجل للرجل تعظيما له. وفي فتح الباري قال النبوي في الجواب عن هذا الحديث: إن الأصح والأولى بل الذي لا حاجة إلى ما سواه، أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له. قال: وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه. قال: والمنهي عنه محبة القيام، فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه، فإن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا. قال: فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام. فإن قيل فالقيام سبب للوقوع في المنهي عنه، قلنا هذا فاسد، لأن قدمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة خاصة. انتهى ملخصا. ولا يخفى ما فيه، واعترضه ابن الحاج. هذا كلام الحافظ كان تعليقا عليه. نعم حسنا. نعم سيأتي انتهى ما في الفتح. طيب ولا يخفى ما فيه. نعم. ولا يخفى ما فيه، واعترضه ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع للذي يقام له في المحذور، فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام وأقروه على ذلك. وكذا قال ابن القيم في حواشي السنن في سياق حديث معاوية: رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته، لأن معاوية رضي الله عنه إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له. انتهى ما في الفتح. قال المنذر: وأخرجه الترمذي وقال حسن. هذا آخر كلامه، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وما بعده في الورق الذي قيم في كلام القيم على قول المنذر صلى الله عليه. قال الشيخ قول المنذري، قال ابن القيم رحمه الله: وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل قال على قول المنذري، وقد أخرج مسلم. نعم. قال المنذري: وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم لما صلوا خلفه قعودا قال: فلما سلم قال: إن كدتم آنفا أن تفعلون فعل فارس والروم. أن تفعلوا عندي أن تفعلون هكذا. قال: لما صلوا خلفه يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. قال ابن القيم رحمه الله: وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع، فإن سياقها يدل على خلافه، وأنه نهى عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا، وإنما هو من فعل فارس والروم، ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل، إنما هو قيام عليه، ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب. القيام إليه عند قدومه، كان القيام إليه عند قدومه للسلام عليه، بقي الآن حالتان: القيام للرجل إنما قيام عليه، قيام عليه. فقال: القيام للشخص هذا المنهي عنه، والقيام عليه. القيام للشخص هذا منهي عنه في الحديث، القيام له، والقيام عليه هذا فعل فارس الروم. هنا القيام إليه، والقيام إليه عند قدوم السلام، فالقيام إليه هذا جائز للسلام، والقيام له هذا هو المنهي عنه في الحديث، والقيام عليه هذا هو المشرف فعل فارس الروم. فصار القيام إليه والقيام له والقيام عليه ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يقوم إليه إذا دخل للسلام عليه، هذا لا بأس به. الثاني أن يقوم له للتعظيم فقط ثم يجلس. الثالث أن يقوم عليه وهو جالس، المشبه فعل فارس الروم. نعم. حديث جابر في مسلم أحسن الله إليكم، قلتم في توفيق رب المنعم: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا قياما وهو قاعد لئلا يتشبهوا بالأعاجم، فلا ينبغي للإنسان أن يكون جالسا ومن خلفه واقف على رأسه، كما يفعل بعض الناس يصب القهوة واقفا ثم يبقى واقفا، وينبغي له أن يجلس إلا عند الحاجة، كما وقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية للحراسة. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في بيته مجاور للمسجد في ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في بيته مجاورا للمسجد في غرفة وهم خارج الغرفة في المسجد، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أبواب للمسجد. بس. نعم. مقصد المقيم فصل بين الأحوال ثلاثة: قيام إليه وقيام له وقيام عليه. القيام إليه للسلام لا بأس، دخل تقوم إليه السلام عليه. القيام له لا للسلام، يقول تعظيما له، هذا هو في الحديث: من أحب أن يمثل يمثل له الرجال القيام. الثالث القيام عليه، هذا هو فعل فارس الروم الذي نهى عنه النبي، يقومون على رؤوسهم وهم ملوك. نعم أحسن. صارت حالتان يعني منهي عنهما، وحالة جائزة. وبعض العلماء يرى أن هذا إنما هو مثل النووي وجماعة يرون أن القيام له لا بأس به، وأن العبرة بالمحبة. قال: من أحب أن يمثله الرجال، قال من أحب أن يمثله الرجال إذا أحب، أما إذا لم يحب فلا بأس. هذا كلام النووي اعترض عليه الحافظ والجماعة. أحسن الله إليك. في بعض الدول إذا دخل القاضي يلزمون الحضور بالقيام، هل يعني يقوم؟ هذا هو الكلام، هو البحث في هذا. إذا لم يقم أحسن الله إليك يعني يكون فيه، قد يكون فيه ضرر عليه وكذا. عادي، هذه مسألة أخرى. أحسن الله إليك. فلم ينتهى، قال فصوّ فلم ينتهى القيام دون من قام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحاصل أن القيام له ثلاث حالات: حالة جائزة باتفاق، وحالة ممنوعة باتفاق، وحالة فيها خلاف ظاهر حديث المنع. الحالة الجائزة أن يقوم إليه للسلام عليه، قام للسلام، هذه جائزة باتفاق. الحالة الثالثة الممنوعة أن يقوم على رأسه وهو جالس، كما تقوم الملوك على الأعاجم، كما تقوم الملوك على روسيا، يعني الأعاجم تقوم الملوك على روسهم وهم جالسون. الحالة الثالثة أن يقوم له لاحترامه وتعظيمه، هذا محل الخلاف. النووي يقول هذا جائز، العبرة بالمحل، إذا كان يحب هذا ممنوعا يحب بقلبه سواء قام ولا قام له، إن أحب بقلبه هذا ممنوع، وإن لم يحب قلبه فجاز، فإنه فلا بأس سواء قام ولا مقوم. واعترض عليه ابن قيم وكذلك الحافظ بأنه ظاهر الحديث المنع. نعم. ها؟ قوموا لسيدكم، هذا سعد بن معاذ لما قال قوموا لسيدكم، قوموا إليه وأنزلوه. نعم. من أجل ذلك يعني قاموا إليه؟ نعم قاموا إليه ينزلوه. ينزلوه عنه. نعم قاموا إليه ينزلوه. هذا السلام عليه وإنزاله. هذا القيام إليه. أما القيام عليه يقوم وهو جالس فوق الرأس. ولهذا مثل ما سبق أنه ينهى عن كل إنسان يصب قهوة واقف، بعضهم يجلس 5 دقائق 10 دقائق ما في حاجة، هذا يجلس في الأرض، وإذا احتاج أحد يقوم. ها؟ إيه هذا هو اللي يخشى عليه يكون ممنوع. الحالة الثالثة أن يقوم له للتعظيم، وهذا يوجد في بعض الأماكن، إذا قد دخل قاموا، فإذا جلس جلسوا. نعم موجود، هذا هو محل الخلاف. القيم يرى المنع وكذلك الحافظ، والنووي يرى الجواز، وأن العبرة بمحبة القلب، إذا كان يحب قلبه فهذا ممنوع سواء قام ولا مقوم، وإذا لم يحب بقلبه فلا حرج سواء قام ولا مقوم، هذا كلام النووي. دخول المسلمين وراء بعضهم بكثرة. نعم. دخول المسلمين وراء بعضهم بكثرة. إيه. يطلب أن الجالس كل مرة. لا بس هذا قام يصدق على أنه قام للسلام. الأمر في هذا واسع، إذا قام لأنهم مدام يتتابعون فهو قام للسلام يعني. ما فيه زيادة عن التفصيل، في موضع في تفصيل في التوفيق أو في المنحة. قال المقيم حمل أحد اثنين على القيام على مثال الصورة ممتنع، فإن السياق يدل على خيافة، وأن الرسول كان ينهى عن القيام له إذا خرج إليهم، هذا يدل على المنع، كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا، وإنما في الفاسر، ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل، وإنما هو قيام عليه، ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه والقيام عليه، فربما قيام الشخص المنهي عنه والقيام عليه المشبه لفعل فارس الروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط يعني الأخذين. كان المقيم يرى الصورتين ممنوعتان، القيام عليه هو جالس والقيام له لاحترام التعظيم. نعم الحديث نعم، من أحب أن يمثل الرجل، لكن النووي أوله بأن العبرة بفعل القلب والمحبة، فإن أحب أن يمثل الرجل قياما فإنه ممنوع سواء قام أو لم يقوم، وإن لم يحب فلا بأس بالقيام سواء قام أو قعد، لكن هذا تأويل النووي. وفي كلام قال الحافظ قلنا هذا فاسد، قدمنا أن القول منه أنه يعني يتعلق بمحبة خاصة ولا يخفى ما فيه، واعترض ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم المعنى عن القيام الموقع للذي يقام له في المحذور، فصوب فعل من امتنع من القيام دون من أقام وأقره على ذلك. وكذا قال المقيم في حواشي السنن في سياق حديث معاوية رد على من زعم النهي إنما هو في حقه من يقوم الرجال بحضرته، لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرجوا فقاموا له. النهي إنما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته. من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوى قاد مقعده من النار. وضاح الحديث يعني أنه يقرهم، أنه يقرهم على ذلك. إذا كان لا يحب فإنه ينهاهم، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كإذا خرج عليهم لم يقوموا، كان ينهى عن القيام له، كان لم ينهى عن القيام له إذا خرج إليه. تكون حالتان ممنوعة، القيام عليه والقيام له، وحالة جائزة وهي القيام إليه. نعم، سيأتي الحديث اللي بعده الحالة الثالثة. نعم، ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله الأقسام الثلاثة. الشيخ ابن باز رحمه الله في إيش؟ قال والقيام للغير ثلاثة أقسام. القيام ثلاثة أقسام قال العلماء: القسم الأول أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم، مثل ما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، ولهذا أمر النبي الناس أن يجلسوا لما صلى بهم وهو قاعد، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، فلما ويصلوا معه قعودا، فلما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها. القسم الثاني أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون شيء، من دون مقابلة ولا مساعدة على شيء، بل مجرد التعظيم، هذا أقل أحواله أنه مكروه، وكانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يرون من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام. والقيام الثالث أن يقوم مقابلا للقادم، كان يصافحه أو يأخذ بيده ويضعه في مكان، أو ليجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، وهو من السنة بالنسبة إلى الأعيان، والذي يحتاج إلى قيامهم لمقابلة الضيف، كما قام الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد معاذ لمقابلته وإكرامه لما جاء حاكما في بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وسلموا عليه وأنزلوه رضي الله عنهم وأرضاه. وكانت فاطمة تقوم إلى أبيها إذا دخل، ويقوم لها إذا دخلت، ويأخذ بيدها وتأخذ بيده. وقام طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى كعب ليصافحه ويهنئه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو في الحلقة، قام من الحلقة فسلم عليه وصافحه، ثم جلس رضي الله عن الجميع. نعم، يعني الشيخ يرى أن القيام له أقل أحواله الكراهة. لكن حمل كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القيام له حمل على التنزيه، يعني هذا مسألة أخرى، لا خشي ضرر هذا، لكن الحقه يعني مثل يعني ترك الواجب، إذا خشي ضررا أو خاف ضررا ترك واجبا يترتب عليه مفسدة أو فعل محظورا، هذه مسألة أخرى. نعم، أحسن الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. أنا بالعدبس، العدبس فتح المهملتين وموحدة ومشددة بعدها مهملة. ايش كلام في كلام طويل على المنذري، شوف كلام الشعر قوله عن ابي العدبس. احسن عليكم. قوله عن ابي العدبس الاول عن ابي العنبس عن ابي العدبس. نعم كذا. نعم احسن. قوله عن أبي العدبس بفتح المهملتين والموحدة المشددة بعدها مهملة، كوفي مجهول من السادسة، كذا في التقريب. متوكئا أي معتمدا على عصا أي لمرض كان به، قاله القاري. فقمنا إليه وفي المشكات فقمنا له. قال القاري أي لتعظيمه، واحتج به واحتج بهذا الحديث واحتج بهذا الحديث على منع القيام. وأجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند، فيه من لا يعرف، كذا في فتح الباري. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده حديث، وقال مرة ليس به بأس، وقال مرة ترك شعبة أبا غالب أنه رآه يحدث في الشمس، وضعفه شعبة على أنه تغير عقله. وقال موسى بن هارون ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وقال ابن سعد في الطبقات اسمه نافع وكان ضعيفا منكر الحديث، وقال النسائي ضعيف، وقال الدارقطني لا يعتبر به، وقال مرة ثقة، هذا آخر كلامه. وحزور بفتح الحاء المهملة وبعدها زاي مفتوحة وواو مشددة مفتوحة وبعدها راء مهملة، وهو مذكور في الأسماء المفردة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم لما صلوا خلفه قعودا قال، فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، انتهى كلام المنذري. يعني الحديث هذا ضعيف، لكن العمدة على حديث مسلم. نعم الفصل اشكال عليه انت. قال اسناده ضعيف، ابو مرزوق قال ابن حبان في المجروحين لا يجوز الاحتجاج به لانفراده عن الاثبات بما خالف حديث الثقات. لا قال ايش قال ابن حبان في المجروحين لا يجوز الاحتجاج به لانفراده عن الاثبات بما خالف حديث الثقات. وابو غالب وهو الحزور البصري ضعيف، وقد اختلف في اسناده عن مسعر وهو ابن كدام الهلالي، فتارة وقد اختلف في إسناده عن مسعر وهو ابن كدام الهلالي. ابن كدام نعم. فتارة روي عنه عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن أبي أمامة كما في رواية ابن ماجه، وتارة روي عنه عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة كما في رواية المصنف، وتارة روي عنه عن أبي العدبس عن رجل يظنه أبا خلف عن أبي مرزوق عن أبي أمامة، وتارة عنه عن أبي العدبس عن مرزوق عن رجل عن أبي أمامة، وانظر بسط ذلك في مسند أحمد. الحديث ضعيف، العمدة ليست العمدة على غيره، لكن لماذا لم يأتي المؤلف بحديث مسلم؟ هو سبق باب أحسن عليكم، سبق باب في القيام، هو سبق في الحديث لكن لم يأتي بها هنا. قد يكرر باب في القيام، ذكر فيه حديث قوموا إلى سيدكم. طيب وهذا باب في القيام سبع، وحديث فاطمة رضي الله عنها نعم سبق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة ويجلسها في مجلسه، هذا سبق قبل 10 أبواب تقريبا. طيب وهذا وحديث مسلم الذي ذكره تجاه المنذري في الصلاة ما ذكره هنا، ما ذكره الشارح في الصلاة، من ذكر الشارح في الصلاة، لكن ينبغي أن نتابعها هنا. المقصود أن هذا الحديث ضعيف، لكن ليس العمدة عليه، إن العمدة على الحديث الصحيح أنه لا يجوز القيام على رأسه وهو جالس، العمدة على الحديث الصحيح، والحديث هذا ضعيف لا أحتج به، فالعمدة على الحديث الصحيحة بعد الصلاة. وفق الله جميعا.